مسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال فما يكون لي غلام قال فما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة التي قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما ما شاء الله.

آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى إنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان ربي الخالق